وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان حبا كبيرا إنه فواحد وَإِنْ كِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا مثنى وثلاثة ورباع فإن كفتم أن لا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعودوا وإن ولا ولا ولا تأخذوها وانزل ولا تأخذوا ومن كان غنيا ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأسددوا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك نصيبا نصيبا مفروضا نصيبا فليتقوا الله

ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له من الله لا داعي للمصافحة، سعيكم مشكور جميعا. لا داعي للمصافحة، سعيكم مشكور جميعا. صدق الله العظيم، صدقت آياته في القرآن، وتجلت في الخلق والأكوان، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكذا وثنى إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين أقارب الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم من غمر بمحافظة الصقالية. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات الحاج السيد أبو سلمان وأولاده على الموكب بهود. الهندسة الصوتية والأدوار الكهربائية إدارة الباشمهندس أحمد أبو السبح على الموكب بنبروك.